بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الكلمة نفحات العشر، أقول فيها هنيئا لمن ظفر بنفحات العشر المعلومات، تلك التي أقسم الله بها وشرفها بذكرها، فالأجور فيها مضاعفة والدعاء فيها مستجاب والبركات فيها كثيرة، ولذلك ختمها الله بالعيد الأكبر. هذه المفتاح من مفاتيح التزكية يحض المريد السالك لله تعالى على اغتنام فرصة العشر الأوائل من ذي الحجة، تلك العشر التي ورد ذكرها في مواضع من القرآن الكريم، يعني كان يكفي يعني لفضلها أن ترد في موضع واحد، لكن الله تعالى شرفها بذكرها في مواضع متعددة. أولها تسميتها بأيام معلومات، معلومات وكأنها معروفة، معروفة الفضل، يعني فضلها ليس مجهولا. الله تعالى يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، يعني هذه الأيام المعلومات العشر من ذي الحجة والتي تتم فيها مناسك الحج. وطبعا هذه الأيام مرتبطة تاريخيا بما حصل من تلك التضحية العظيمة التي قدمها إبراهيم عليه السلام وهاجر وإسماعيل عليه السلام، عندما ترك إبراهيم عليه السلام ابنه في تلك الصحراء في حينما كانت مكة المكرمة ليس فيها لا زرعا ولا ماء ولا أي شيء ولا بشرا، يعني كانت وادا هكذا واديا يعني ليس فيه شيء، فتركها. فقالت هاجر عليه السلام لإبراهيم عليه السلام لمن تتركنا؟ فقالت فسكت، فقالت الله أمرك بذلك؟ فقال أجل. فحينها سلمت لله تعالى. الله تعالى أراد من ذلك الابتلاء ومن ذلك التمحيص ومن تلك الصورة المشرفة من التسليم أن يكون ذلك يعني ذلك الزمن مباركا وذلك المكان كذلك مباركا. فلذلك كل ما حصل في تلك الأيام صار من شعائر الحج. السعي بين الصفا والمروة، كانت هاجر عليها السلام تسعى بين جبلي أو بين صخرتي الصفا والمروة وهي تبحث عن ماء لإسماعيل عليه السلام، فصار ذلك المحل محلا للسعي بين الصفا، عفوا محلا أو ركن من أركان الحج. وهذا من شكر الله تعالى لعباده، يعني ذلك الموقف المشرف لإبراهيم عليه السلام الذي استسلم لأمر الله تعالى. البعض للأسف يعني في الإسرائيليات المبثوثة في كتبنا في تراثنا يذكرون أن سارة يعني عليه السلام أم زوجة إبراهيم عليه السلام غارت من هاجر عليه السلام، فلذلك أمرته بأن يبعدها عنها فأخذها وذهب بها. طبعا هذا لا يتناسب لا مع سارة المرأة الصالحة التقية المؤمنة ولا يتناسب مع إبراهيم عليه السلام كيف يطيع زوجته ليؤذي الأخرى، ولا يتناسب مع أولئك الأولياء الصديقين الصالحين إلى آخره. فلذلك يعني الله تعالى هو الذي أمر بذلك لأجل أن تصبح تلك البقعة المشرفة محلا للبشر جميعا يحجون إليها. فإذا هذه الآية الكريمة تذكر ذلك. كذلك الله تعالى أقسم بها في قوله والفجر وليال عشر. طبعا ليال عشر هناك اختلاف بين المفسرين في فيها، لكن يعني منها من تلك الأقوال أنها المراد بها هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، وبالتالي هذه العشر لها فضلها الخاص في هذا المحل. طبعا عندما نقول اختلاف العلماء هذا ليس اختلاف تضاد، العاقل هو الذي يتصور أنه اختلاف تنوع، يعني عندما يقال مثلا هناك معرض ستخفف فيه الأسعار لكن لا ندري هل يكون في أول الشهر أم في وسط الشهر أم في آخر الشهر، يعني ثلاث أقوال، فالعاقل هو الذي يذهب في كل هذه المحال ما دام ممكنا، ما دام ليس صعبا. فالعاقل عندما يرى الخلاف لا يضرب الخلاف بعضه ببعض وإنما يغتنم الفرصة، مثل ما ذكر عن ليلة القدر هل هي في 21 أو 23 أو 27 أو إلى آخره. فالعاقل هو الذي كل هذه الفرص كل هذه الليالي يحاول أن يغتنمها لأنها لا مضرة بها، حتى لو يعني أحياها فما الضرر في ذلك، يعني له أجر في ذلك. فكذلك هي التي ورد ذكرها في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهناك قول كذلك بأن العشر هنا المراد بها، يعني الله تعالى أتمها وشرفها بهذه العشر من ذي الحجة، يعني أيام بركة، أيام خاصة، يعني من نالها فله أجر كذلك. كذلك مذكورة، البعض يذكر أنها مذكورة في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. يعني المهم كل الأيام الواردة في القرآن الكريم، هناك من يقول بأنها واردة في فضل هذه الأيام العشر. وقلنا لا، أنا لا أستحسن الترجيح من الأقوال في هذه المسائل، يعني كل قول يعني يمكن أن نعمل به. يعني عندما نتحدث عن عشر مثلا من الأواخر من رمضان مثلا ونريد مثل هذه النصوص، فلا بأس. لا يقول شخص: أنت ذكرت سابقا أنها في فضل ذي الحجة. لا بأس أن تكون في فضل ذي الحجة وفي فضل عشر من رمضان وفي فضل غيرها، لا حرج في ذلك، لأن الغرض هو الترغيب في الأعمال الصالحة، والعاقل هو الذي يعني يستفيد من هذه الفرص ويستفيد من الترغيب ولا يجادل. العاقل لا يجادل في مثل هذه الأمور، بل يسلم لله تعالى ويفرح بفضل الله تعالى. ولعله يعني حتى لو كان ذلك، نفرض أن عمل ما ليس له فضل كبير، والشخص صاحبه احتسب عند الله وتصور أن له أجر بناء على معطيات مثلا أو حديث إلى آخره، فالله تعالى يعطيه ذلك الأجر. الرسول صلى الله عليه وآله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنت تقول: يا ربي أنا ظننت أنك ستعطيني أجرا أكبر. الله تعالى يعطيك أجر أكبر ما دامت نيتك طيبة، وما دمت سلمت لله تعالى وسلمت لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولم تعمل، أن الشخص لم يعمل عملا مبتدعا، هو لم يأتي لأيام يعني معينة وأعطاها فضلا خاصا، لا، الأعمال الفضل أعطاه للأيام التي شرفها التي ذكرها الله تعالى. يقول: يا ربي أنا لم أذهب لمناسبات وطنية فأعطيها أجرا. يعني لم نقل مثلا لعيد العمال كذا، بل ذهبنا إلى أيام ورد الحديث عنها في الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هذا التسليم يعني له أجره عند الله تعالى. كذلك في الأحاديث ورد فضلها، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من أيام، طبعا هذه الأحاديث واردة في المصادر السنية والشيعية، يعني كل الأحاديث الواردة في فضل عشر ذي الحجة متفق عليها عند الأمة مثل أكثر الأحاديث. للأسف البعض المشاغبين الذين يريدون الفتنة فقط، يعني لا، هذه كل ما ورد فضله من الأيام في المدرسة السنية ورد فضله من الأيام في المدرسة الشيعية، وبنفس الأحاديث، يعني نفس تقريب الأحاديث، يعني باختلافات طفيفة ربما في الألفاظ والصياغة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. طبعا هذا الحديث يبين فضل هذا الأجر العظيم. طبعا عندما قال رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله، هنا لا يعني ذلك أن المجاهد لا ينال أجرا، لا، ينال أجرا. المجاهد هو الذي يغتنم هذه العشر ويكون في جهاد في سبيل الله يكون أفضل من الذي لم يجاهد ويغتنم العشر. لكن مراد هنا الجهاد في سبيل الله لوحده، يعني كعمل هكذا هو لوحده، فالعمل في هذه الأيام مضاعف. يعني المراد من هذا الأمر أن هذا العمل، يعني هذه الأيام الله تعالى يحب العمل فيها، يحب العمل فيها، حتى لو كان يعني أي عمل من الأعمال له فضله الخاص بذلك. حتى لا يقول شخص: أنا أعمل ولكن هناك شخص يجاهد في سبيل الله وهناك شخص، طبعا لا يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن أي عمل نقوم به في حياتنا هو جهاد في سبيل الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والحديث المعروف: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الجهاد إذا جاء، يعني إذا مثلا الجهاد الواجب، طبعا الجهاد الواجب في الشريعة هو الجهاد المقاوم، عندما ندافع عن أرضنا، ليس أن نذهب إلى أراضي أخرى، طبعا هذا ليس كذلك. الجهاد عندما نقاوم وندافع عن أرضنا طبعا هذا واجب، وهذا له محله الخاص به، لأن البعض الذين يبالغون في الجهاد هم الذين يتوهمون أننا ينبغي أن نذهب ونحرر بلاد أخرى. نحن مثلا هنا في الجزائر ليس هناك استعمار، فليس لدينا جهاد، لكن إذا طلب منا، طبعا الآن فلسطين مثلا أو بقاع أخرى طلب منا الجهاد فيها وتوفرت الأرضية المناسبة. الجهاد هنا ليس فقط أن يذهب الشخص من دون إمام ومن دون قائد ومن دون توجيه ويذهب ويفعل أشياء ربما تؤذي. الآن مثلا نذهب نفرض شخصا ذا اخترق الحدود وذهب وفجر مثلا في دخل غزة مثلا وذهب وفجر، فهنا من يتأذى؟ يتأذى الفلسطينيون، لأن غزة تضرب، لكن إذا إن ذهب تحت طواعية فصائل المقاومة وهي التي جندته لذلك هنا لا بأس. الآن مثلا هم يعني في فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة يقيمون هدنة، مع هدنة طبعا ضرورية هذه الهدنة، لا في أي معركة لابد. رسول الله صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية قدم هدنة ب10 سنوات، مع أنه كانت لديه القدرة على أن يذهب مباشرة إلى فتح مكة. فالهدنة هذه ضرورية لتهيئة للإعداد. لذلك الذين يتصورون أن مثلا حزب الله يقولون أنه يقيم الآن جدار فاصل مع اليهود، ليس هذا فهم. فالقوة التي اكتسبها في هذه السنوات بعد 2006 أكبر عشرات المرات من تلك القوة. ولذلك الهدنة في أي حرب ضرورية حتى نوفر القدرات الاستراتيجية التي تمكن. ولهذا عندما قال ولا الجهاد في سبيل الله، الجهاد مفهوم الصحيح تحت إمام، تحت قائد، تحت تخطيط استراتيجي، ليس أعمال هكذا يعني عشوائية، ليس أعمال صبيانية مثل ما تفعل الأنظمة المسلحة التي تفجر وتضرب من دون. طبعا هذا ليس جهاد، هذه غوغائية، هذا غباء، حماقة لا علاقة لها بالجهاد. ولذلك مفهوم الجهاد في الإسلام طبعا له محله الخاص. المراد هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يعني حتى لو كنتم في بيوتكم يمكنكم أن يكون لكم أجر المجاهدين في سبيل الله. طبعا ما دام الجهاد في نفوسنا، كل مسلم في الحقيقة يحمل هذا. كل مسلم يقول إذا اعتدي على بلادي، إذا اعتدي على بلاد المسلمين، فأنا في خدمة الجهاد في سبيل الله بقدر ما أطيق وفي المجال الذي يتاح لي. كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من أيام أزكى عند الله تعالى ولا أعظم أجرا من خير في 10 الأضحى. 10 الأضحى اللي هي 10 السابقة لعيد الأضحى. قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال صلى الله عليه وآله: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع بشيء. يعني هذه الاحاديث تبين فضل هذه الايام. هذه احاديث وارده في المصادر الشيعيه ونفسها موجوده في المصادر السنيه. مثلا حديث يقول نفس الحديث موجود في مصادر السنيه: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر. قالوا يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه واله: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع بذلك بشيء. وهكذا يعني كان السلف الصالح رضي الله عنهم يعني يهتمون بهذه العشر. مثل سعيد بن جبير كان إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. طبعا أول شيء في هذه الأعمال هذه الليالي هو شكر الله تعالى. أفضل عمل هو الشكر، أن نحمد الله، أن نذكره. وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كذلك التوبة إلى الله، لأن أكبر عمل هي التوبة إلى الله. فالله تعالى يعني إذا تقبل التوبة، يعني حتى نعرف قيمة التوبة، يعني كل أعمالنا السابقة الخاطئة الله تعالى يمحوها من سجل السيئات وينسي، يعني حتى الأرض التي عملنا فيها ذلك العمل أو أعضاءنا التي قامت بذلك العمل الله تعالى ينسي. يعني يوم القيامة نأتي وكأننا لم نعمل، يعني ذلك السجل ربما الخاطئ في حياتنا لن نراه في الآخرة. لهذا معنى التوبة. التوبة طبعا التوبة لها درجات، فالتوبة الكاملة وقبول الله تعالى التوبة يعني يجعلنا نبدأ وكأننا يعني مطهرون تماما. وهذا طبعا فضل عظيم جدا. ولذلك أكبر عمل هو التوبة طبعا باللسان أولا. نتوب الله تعالى، نقول يا ربي أتوب إليك، يا ربي أستغفرك، نكثر من الاستغفار طبعا، ونتبعه بالجنان. الجنان وهو الشعور بعدم رضانا على ما قمنا به من أخطاء، سواء طبعا يعني عرفناها أو لم نعرفها. الشخص ليس بالضرورة يتذكر خطأ معينا ثم يتوب، لأن هناك أعمال قد لا يقول يا ربي كل خطأ أخطأته، كل ذنب أذنبته فتب علي، اغفر لي، يا ربي أنا لست معصوما، قد أكون مارست أخطاء وأنا أتوهم أنها أعمال صالحة فتب علي. وبالتالي أن هذا أهم عمل في كل ليلة أو في كل يوم له فضل. أول شيء هو المسارعة إلى التوبة النصوح، التي طبعا التوبة النصوح قد تحول حتى السيئات تتحول إلى حسنات. كذلك كثرة ذكر الله تعالى، أفضل عمل هو كثرة ذكر الله، قراءة القرآن الكريم، يعني هذه أيضا من الأعمال الفاضلة. كذلك كثرة طلب العلم، استغلال الفرصة لطلب العلم، هذا أيضا العلم من الأعمال الصالحة العظيمة. الصلاة، طبعا هناك واردة بعض الحديث في فضل صلاة معينة، يعني بعد المغرب أن تصلى بعض الصلوات، فيمكن لذلك يعني خاصة في المصادر الشيعية واردة يعني أن تصلى صلاة خاصة بهذه الأيام العشر. كذلك الحج والعمرة طبعا لمن استطاع ذلك. كذلك الصيام، يعني الصيام يعني له فضله الخاص يعني في هذه الأيام، ووارد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص عليه طبعا لمن أطاق، إذا كان شخص يعني يحول خاصة فيه في الصيف، إذا كان هذا الصوم يحول بينه وبين العلم مثلا أو بين وظيفته، فطبعا هو مرفوع الحرج في ذلك. يعني كما كان ابن مسعود يقول، كان يقول: أنا أحب الصوم ولكن الصوم يقعدني عن الصلاة، والصلاة أحب إلي من الصوم. فلذلك إذا كان الشخص يستطيع أن يصوم فذلك أفضل، بشرط أن لا يقعده ذلك عن العمل. أما إذا صام وبقي نائما وقصر مثلا في طلب العلم أو قصر في عمله، فطبعا هنا لا يستحسن له الصوم. كذلك إذا في هذه الأيام إذا كان الشخص يعني يخاف من مثلا هذا الوباء، والوباء طبعا يقال طبعا هذا حسب بأن الماء، يعني شرب الماء الكثير له دور في الوقاية، فيمكن بهذه النية طبعا أن ينال أجر الصوم أولا هو ما دام ناويا، ثم طبعا يترك الصوم لأجل الحرص على صحته مثلا. طبعا لا أقول هذا من باب كوني علاقتي لي بهذا الأمر، ولكن لأن هذه الفتوى طبعا للتسجيل خاص بهذا، لأن هناك من يقول بأن الصوم له. طبعا احنا قلنا بالنسبة لرمضان هناك حكم خاص، لكن بالنسبة للنوافل فالشخص قد يترك النوافل لأجل الحرص طبعا على صحته. كذلك أن طبعا كثرة الذكر، الله تعالى يذكر هذا الأمر: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. طبعا قراءة القرآن الكريم هي أفضل الذكر. كذلك ورد فضل التكبير، كذلك فضل الدعاء، وخاصة يوم عرفة، يعني هذا الدعاء وارد فيه، يعني وارد أدعية كثيرة عن أئمة الهدى في فضل في هذا الأمر، خاصة في يوم عرفة وقبلها، يعني هناك أيام هناك أدعية خاصة. طبعا هذه ليست واجبة، ولكن يعني فيها يعني استحباب أدعية معينة واردة عن أئمة الهدى، فيمكن الدعاء بها في هذه الأيام، ويمكن الدعاء بما نعرفه، ليس بالضرورة. طبعا هم عندما ذكروا هذه الأدعية ليس المراد بها الإلزام، ولا فقط يعني الشخص يعني يستحسن أن يدعو الله تعالى. يعني هناك من لا يعرف كيف يدعو، فهذه الأدعية طبعا نستفيد منها هذا الأمر، يعني نستفيد تلك الصياغات المباركة الواردة في هذه الأدعية. مثال منها مثلا: اللهم يا شاهد كل نجوى، وموضع كل شكوى، وعالم كل خفية، ومنتهى كل حاجة. طبعا هذا الدعاء متضمن، كل أدعية أئمة الهدى فيها معارف إلهية: يا مبتدئا بالنعم على العباد، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا جواد، يا من لا يواري منه ليل داج، ولا بحر عجاج، ولا سماء ذات أبراج، ولا ظلم ذات ارتجاج، يا من الظلمة عنده ضياء، أسألك بنور وجهك الكريم الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وباسمك، إلى آخر الدعاء. وهذه الأدعية نجدها موجودة يعني في النت، وموجودة بأصوات جميلة جدا، يعني صوت أبي ذر الحلواجي، الشيخ حسين الأكرف، إلى آخره، فيمكن الاستماع إليها يعني، وكل يوم مثلا نضع تسجيل كل يوم ونسمعه مثل هذه الأدعية المباركة، ولها تأثيرها الكبير خاصة في هذه الأيام. طبعا هذا أيسر الأعمال وأبسطها، يعني أن نضع دعاء يعني مثلا كما قلت بأصوات جميلة، منها نتلذذ بذلك الصوت الجميل وبتلك المعاني السامية، وفي نفس الوقت يكون لنا أجرها. يعني الدعاء ليس بالضرورة أن نقوله بألسنتنا، قد نسمعه ونحن نستشعر أننا نقوله، وهكذا القرآن الكريم يمكن أن نسمعه ونستشعر وأننا نقوله. إذا هذه أعمال هذه الأيام المباركة هي نفحات إلهية، هي فرصة إلهية منحت لنا لنتوب، لنصلح من أعمالنا، لنزداد من الأجر. أعمال كما قلنا الأجور فيها مضاعفة جدا، فهي فرصة لمن يريد أن يغتنمها. ونفحات، يعني إن لله في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا هذا التعرض وأن يجعلها يعني أيام خير وبركة لنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.